الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى، ولا تزال وقفاتنا القرآنية مع سورة البقرة. سنقف في هذا المجلس على قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بأنه يبتلي عباده، وابتلاء الله تبارك وتعالى للعباد من سننه في هذا الكون، والله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء يمحص الناس ويميز بين الخبيث والطيب، ويرفع الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء عباده المؤمنين درجات عنده، ويحط بهذا الابتلاء عن عباده المؤمنين من خطاياهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله تبارك وتعالى كما في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتنة في هذه الآية الابتلاء، إذن فالله جل وعلا يفتن العباد ويبتليهم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء بحسب دينه. إذن فالابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في عباده وفي خلقه. ولذلك يعني لابد للإنسان أن يتوقع مثل هذا الابتلاء. ولذلك ربنا جل وعلا أخبرنا بأنه سيبتلينا يعني حتى نهيئ أنفسنا لذلك، لأن الإنسان إذا حضر نفسه لذلك وهيئ نفسه لذلك فإن البلاء إذا وقع يقل وقعه على الإنسان. هذه فائدة يعني استحضار هذا المعنى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ولنبلونكم بشيء من الجوع أو من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بشيء، أي بشيء يسير من هذه الأصناف من الابتلاءات. والله تبارك وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لأنه لو ابتلانا بالخوف كله وبالجوع كله لهلكنا. والمحن والابتلاءات المقصود منها التمحيص للإهلاك. إذن فالله تبارك وتعالى لا يريد بابتلائنا أن يهلكنا، وإنما أن يمحصنا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف يكون من عدو ونحو ذلك. إذن يبتلى الإنسان بأن يكون له عدو يخافه ويتوقع الشر من جهته بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، نقص من الأموال والأنفس، وذلك بموت الأقارب والأصحاب والأحباب ونحو ذلك. ثم قد والثمرات. إذن هذه أنواع البلاء التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها العباد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وسبحان الله، هذه الأنواع كلها أصابت نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وخير البشر، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومع ذلك جميع هذه الابتلاءات والأنواع والأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية أصابت نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان له أعداء، كان له أعداء يتوقع منهم الحرب ويتوقع منهم الشر. والإنسان إذا توقع شرا من جهة ما طبعا دخله الخوف بسبب ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له أعداء من اليهود والنصارى والمشركين، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم. ونعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع له سم في شاة أكله عليه الصلاة والسلام قبل أن يلفظه، والذي سمه امرأة يهودية عدوة من أعداء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وضعت له سما في شاة فأكله عليه الصلاة والسلام ثم لفظه، ولكن بقي أثر ذلك السم في جسده عليه الصلاة والسلام، ومات به بعد 3 سنوات، بعد 3 سنوات. وعمر رضي الله عنه وأرضاه مات مطعونا وهو في صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كان لهم أعداء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جاعوا أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا. يعني سبحان الله، يعني تقول عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر علينا الشهر ولا نوقد نارا في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم لا يطبخون شيئا، ليس لهم ما يطبخونه. تقول عائشة رضي الله عنها: إنما هو التمر والماء، إنما هو التمر والماء، يأكلون تمرات ويشربون عليها الماء، هذا طعامهم لأيام وليال بل لشهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاع عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتوي من الجوع، كما نقول احنا يتلوى من شدة الجوع. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، أي من الجوع، يقول: ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل هو التمر الرديء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد حتى تمرا رديئا ليملأ به بطنه ويسد به جوعته، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وذات مرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته من شدة الجوع، يعني سبحان الله لم يخرجه إلا الجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لعله يعني يجد من يضيفه فيملأ بطنه عليه الصلاة والسلام، فأخرجه الجوع من بيته عليه الصلاة والسلام. ولما خرج لقي أبا بكر وعمر، هما خرجوا من الدار، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخرجكما في هذا الوقت؟ لم يكن من عادتهما خروج في ذلك الوقت. فقال: الجوع يا رسول الله. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وصاحباه أبو بكر وعمر، يخرجهم الجوع من بيوتهم، يخرجهم الجوع من بيوتهم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، يعني من شدة الجوع يربط حجرا على بطنه حتى لا أو حتى يخف عليه ألم الجوع. إذن فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهم أحب الناس إلى الله جل وعلا. ولهذا إذا ابتلي الإنسان بجوع ونحو ذلك فلا يقولن في نفسه: لم يبتلني الله جل وعلا بهذا إلا لأنه لا يحبني لا والله، بل الله تبارك وتعالى يبتلي حتى من يحب، لأن المقصود بهذا الابتلاء كما سبق هو التمحيص، رفعة الدرجات والمنازل، العفو عن الأخطاء والسيئات والزلات وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى يبتلي حتى أحبابه. إذن فها هو النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يجوعون: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ثم قال: ونقص من الأموال، يعني يبتلى الإنسان في بعض الأحيان بقلة المال أو انعدامها. ونبينا عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون أو مرهونة عند يهودي، ودرعه مرهونة عند يهودي، اشترى منه 30 صاعا من شعير، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقده به ما يدفعه إليه، فرهن عنده درعه ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. ونقص من الأموال، ثم قال: والأنفس، والأنفس، والأنفس كما قلنا يعني موت الأقارب والأحباب والأصحاب والجيران ونحو ذلك، مما يتألم الإنسان بموته وذهابه. ونبينا عليه الصلاة والسلام فقد امرأته خديجة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وفقد عمه حمزة في غزوة أحد، وفقد ابن عمه جعفر، بل وفقد عليه الصلاة والسلام أبناءه الذكور، ماتوا جميعا في حال صغارهم. وفقد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وغسلتها أم عطية، وكانت زينب رضي الله عنها أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فقدها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، ونقص من الأموال والأنفس. يبتلى العباد بنقص ماذا؟ الأنفس وموتها وذهابها. ثم قال والثمرات، ونقص الثمرات يكون يعني بسبب الجفاف وقلة الأمطار، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يستسقون يصلون هذا الاستسقاء، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي للناس في زمانه عليه الصلاة والسلام، واستسقى الصحابة من بعده. إذن فسبحان الله، يعني كل هذه المصائب وأنواع الابتلاءات كما قلت يعني حدثت ووقعت وحصلت للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فإذا أصاب المسلم شيء من ذلك فلا ينبغي يعني أن يتسخط على ربه، وأن يظن بأنه ما دام مؤمنا ومسلما وصالحا فلابد أن لا يلقى من الله جل وعلا إلا الإكرام فقط. لا، فالابتلاء سنة الله جل وعلا في عباده وفي خلقه، ورب منزلة ودرجة عند الله تبارك وتعالى لا تنالها إلا بهذا الابتلاء، لا تنالها إلا بهذا الابتلاء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، إذن فالمؤمن إذا لقي شيئا من هذه المصائب والابتلاءات فعليه أن يتحلى بالصبر، أن يواجه ذلك بالصبر. والصبر معناه حبس النفس عن التسخط قولا أو فعلا، لأن التسخط قد يكون بالقول، يعني بعض الناس إذا نزلت به مصيبة إذا به يعني يقول ويتلفظ بأشياء تسخط الله جل وعلا، كان يدعو بالويل والثبور: يا ويلاه وويلاه وثبوراه، يتكلم ويعني يرفع صوته يعني بأشياء تغضب الله جل وعلا وتسخطه، فهذا تسخط بالقول. والتسخط أيضا قد يكون بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب وخدش الوجه ونحو ذلك. فالصبر هو أن يحبس الإنسان نفسه عن التسخط قولا وفعلا. ومن ابتلاه الله جل وعلا وصبر فهو على خير عظيم. ولهذا الله تعالى يقول في هذه الآية وبشر الصابرين، يعني بشرهم بخير عظيم، بشرهم بثواب جزيل وأجر عميم، وبشر الصابرين. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن فعلى المؤمن أن يقابل هذه المصائب بالصبر، يصبر على البلاء، وإذا صبر فله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. والذي لا يصبر لا يجني من البلاء إلا المصائب، يعني المصيبة واقعة واقعة. فأنت إذا لم تصبر جمعت بين وقوع تلك المصيبة، لأن عدم صبرك لا يدفع عنك المصائب، تجمع بين وقوع المصيبة ثم لا تثاب على ذلك ولا تؤجر على ذلك. ولذلك على المسلم كما قلنا أن يتحلى بهذا الصبر، وإن صبر فليبشر بالخير والأجر من الله تعالى. ولهذا قال وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة يعني كل ما يؤلم، كل ما يقع ويكون فيه إيلام للقلب أو للبدن فهو مصيبة، ما يؤلمك في قلبك أو في بدنك يوجع كما يقولوا في القلب ولا في البدن فهو مصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن مملوكون لله، نحن ملك الله، نحن ملك الله جل وعلا، ولله أن يفعل في ملكه ما شاء. يعني يذكر المسلم نفسه بهذه المعاني في وقت المصائب، لأن تذكر هذه المعاني يخفف المصيبة. فأنت ملك لله، فلله جل وعلا أن يفعل فيك وبك ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، يذكر نفسه بأنه راجع إلى الله جل وعلا فيحاسبه ويجازيه. إن هو صبر جزاه خيرا، وإن لم يصبر غضب الله تبارك وتعالى عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن فالذي يبتلى ويصبر له هذه الجوائز الثلاثة التي ذكر الله تعالى في هذه الآية. الجائزة الأولى أولئك عليهم صلوات من ربهم، وصلاة الله على العبد ثناء الله تبارك وتعالى عليه في الملأ الأعلى، ربنا جل وعلا يثني عليك يمدحك في الملأ الأعلى عند الملائكة، وأنعم بها من جائزة، أعظم بها من جائزة، ربنا جل وعلا يمدحك ويثني عليك عند الملائكة، يقول انظروا لعبدي ابتليته بكذا وكذا فصبر وشكر. أولئك عليهم صلوات من ربهم، ثم قال ورحمة. والرحمة هنا كما قال العلماء جاءت نكرة لإفادة التعظيم، لإفادة التعظيم، يعني ستناله أيضا رحمة عظيمة من الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو أرحم الراحمين، فمن صبر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة عظيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. هذه الجائزة الثانية، نيل رحمة الله في الدنيا والآخرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثم قال وأولئك هم المهتدون. يعني أثبت الله جل وعلا لمن ابتلي فصبر أثبت له ماذا؟ الهداية، أثبت له الهداية. والهداية هي معرفة الحق والعمل به، وهؤلاء الذين ابتلوا فصبروا هداهم الله تبارك وتعالى، لأنهم عرفوا بأن هذه المصائب مصدرها من أين؟ من الله جل وعلا، هو من ابتلانا، وابتلاؤه سنة من سنن الحياة، فعرفوا بأن هذه المصائب ابتلاء من الله، ثم صبروا على ذلك، ثم صبروا على ذلك فحصلوا على هداية الله تبارك وتعالى لهم. فهذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وبيانه عند هذه الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.